بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول ابن آج الروم رحمه الله تعالى والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر النكرة ضد المعرفة التي تقدم أمس وبضدها تتبين الأشياء فالنكرة أيضا مصدر نكره ينكره نكرة ونكرانا ونكرا على القياس أما النكرة فهذا مصدر سماعي على وزن فاعل ونكران كذلك مصدر سماعي لكن نكرا مصدر قياسي لأن النكرة فعل متعد وإن كان على وزن فاعل وقياس مصدر الفعل المتعدي الثلاثي فعل ومعنى نكر الفعل تقول نكر الشيء ينكره إذا استغربه ولم يعرفه ولم يستأنس به هذا معناه هذا معناه في اللغة وقد يقال أنكره بزيادة يقال أنكره بمعنى نكره أيضا في المعنى والتعدي لكن قد يقال إن زيادة الهمزة هذه وإن كانت بعد زيادتها يكون الفعل مع هذه الهمزة يكون الفعل مع هذه الهمزة يكون معناه مع هذه الهمزة كمعنى نكر المجرد وإن كان يقال هذا لكن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى كثيرا إذن فإذا قلت أنكره فهذا على كل حال فيه زيادة النكران وإن كان بعضهم يقول لا فضل لأنكر في زيادة المعنى على نكرة ويستدل بنحو قول أبي عمرو بن العلاء من طبقة الشيوخ السيبويه يقول وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع إلا الشيب والصلع أنكرتني وما كان الذي نكرت فجاء بأنكر ونكر وهذا يدل على استواء المعنى على هذا فالنكرة الذي معنا الآن هذا المصدر للثلاثي نكرة هذا مصدر نقل وأطلق على كلمات معينة هذه الكلمات على وضع وهيئة خاصة بهذه الهيئة أطلق عليها نكرة وهذا الذي هذا المعنى هذا الكلام معناه هذا الذي قلت الآن يظهر من تعريف ابن آج الروم إذ قال والنكرة كل اسم شائع في جنسه كل اسم شائع في جنسه فخرج الفعل والحرف وقوله شائع في جنسه أي منتشر ذائع في جنسه وقوله في جنسه أي في أفراد الجنس لهذه النكرة أفراد هذا الجنس شائع فيه ومعنى ذلك أنك إذا قلت رجل هذه الكلمة ما معناها؟ معناها الإنسان الذكر البالغ، هذا معناه. هذا المعنى شائع في كل إنسان ذكر بالغ، شائع. تقول هذا رجل، هذا رجل، هذا رجل، هذا رجل، وهكذا. ولا يكون هذه النكرة شائعا في جنسه إلا إذا كانت هذه الكلمة على وضع كما تقدم، على هيئة تدل على هذا الشيوع والذيوع. فلما قلنا رجل، انظر إلى رجل، تجدونه بما تقدم أمس، تجدونه غير محلا بأل. إذن فهيئته هيئة نكارة، هيئة لا تعريف فيه، لا تعريف فيها. إذن فتكون لفظة رجل نكرة على هذا، ويكون شائعا في جنسه. وإذا كان شائعا في جنسه فإنه يستعمل في أفراد الجنس على سبيل البدل، أي كما سبق نشرنا، هذا رجل ثم تنقل إلى هذا رجل ثم وهكذا، فيكون شائعا في جنسه على سبيل البدل، لأن هيئة هذه الكلمة تدل على هذا الشيوع. ثم قال لا يختص به، أي لا يختص بمعنى هذا الاسم، واحد من الأفراد دون آخر. فالأفراد مستوية في إطلاق هذه الكلمة عليه. ثم قال رحمه الله وتقريبه، تقريب النكرة إلى أذهان الطالب أو إلى أذهان الطلبة، تقريبه أي تقريب كل اسم شائع في جنسه، تقريبه وتوضيحه وبيانه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، عهد إلى ما في المعرفة من علامة، كل ما صلح أو صلح دخول الألف واللام عليه. إذن فالنكرة في الأصل لا أل فيه، لأنه نكرة. ثم ينتقل النكرة إلى التعريف بدخول الألف واللام عليه، فتكون ال أو الألف واللام تؤثر التعريف فيه في هذه النكرة، فيخرج هذا الاسم من التنكير أو من النكارة إلى التعريف أو التخصيص. سيختص به واحد إذا دخلت الألف واللام عليه. وسبق أن ما يدخل عليه الألف واللام من الأسماء هي الأسماء الجوامد، كما تقدم لكم الآن، رجل اسم جامد ليس مشتقا. فهذا الاسم الجامد في حالة التنكير لا تجد ألع فيه، فإذا تعرف ودخل الألف واللام عليه وهو الذي يمكن أن يدخل الألف واللام عليه، ليؤثر أو لتؤثر الألف واللام فيه التعريف، فبعد دخول الألف واللام يصبح معرفة بعد أن كان نكرة. ويلاحظ من هذا أن النكرة أصل، النكارة في الأسماء أصل، ثم تطرأ المعرفة أو يطرأ التعريف على هذا الاسم النكرة. وأصل الأشياء، ويقول النحاة إن النكارة أصل، كما تجده في الصناعة العربية اللفظية لهذه الكلمات، فهكذا تجد أن النكارة أصل للأشياء كلها، أي هي الأشياء في الأصل لم تكن معروفة، لم تكن معروفة. الله جل جلاله أوجدها من العدم النكارة إلى الوجود المعرفة فظهر. إذن فأصل الأشياء النكارة، وأصل الاسم النكارة، ثم يطرأ التعريف على هذا الاسم. ولذلك عند دخول الألف واللام على النكرة تتغير حالة النكرة، لأنها أو لأن النكرة قبلت الألف واللام وأثرت في الألف واللام التعريف. وتلاحظون أن هذه النكرة لا بد من قبول الألف واللام حتى ينتقل، كما قال ابن مالك رحمه الله: نكرة قابل ال مؤثرا، أي ما يقال نكرة، حقيقة النكرة ما يقبل ال حال كون ال فيه مؤثرا التعريف، فينتقل من النكارة إلى التعريف. مثل ابن آج الروب للمعرفة أو للنكرة بعدما قال: كل ما صرح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل. الرجل قبل دخول الألف واللام هو نكرة رجل كما تقدم، فلما دخلت الألف واللام عليه صار الرجل. وكذلك الفرس، وأصله فرس وهل مجرى. ثم قال رحمه الله: باب العطف. العطف هو الثني في اللغة، هو الثني في اللغة. في علم اللغة تقول: ثناه يثنيه، أو عطفه يعطفه إذا ثناه. و الثني هذا للعطف معنى محسوس، يستعمل في المحسوس، وقد يستعمل عطف في المعنوي فيفسر بالميل. هذا الميل قد يكون لجسم، وقد يكون هذا الميل بغير جسم، يكون بالفكر ويكون بما أشبه ذلك، فيقال عطف أو عطف عليه، مال إليه. إذن فمادة أو مادة العين والطاء والفاء يدل على العطف، بمعانيه العطف. إذا قلت عطف، لأنه قد يقال عطف، لكن عطف على وزن فعل هذا المعروف، فهذا معناه الثني، الثني. وهذا العطف عند النحاة يكون بأحرف كما سيتبين الآن. ومعنى العطف في النحو بعدما عرفنا معناه في اللغة أنك تأتي بكلام، هذا الكلام يتم ثم تعطف شيئا آخر على هذا الكلام، أي تثنيه وتضمه إلى الكلام المتقدم المنتهي، فيقال عطف. كأن تقول مثلا: جاء زيد مثلا، فجاء زيد كلام فعل وفاعل، فلا تترك الكلام على هذا بل تضم إليه شيئا آخر، فتقول: جاء زيد وعمر، أي عطفت وثنيت عمرا وضممته على زيد في حكم المجيء. فهذا هو العطف، وهذا المعنى أو المعنى اللغوي العام موجود، أو المعنى اللغوي العام يدخل فيه المعنى الاصطلاحي الخاص. فهذا العطف يكون بأحرف، ولذلك قال ابن آج الروم: وحروف العطف عشرة، عشرة أحرف، وهي الواو. الواو أم أحرف العطف، والواو لمطلق الجمع، أي لمطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في حصول الحكم لهما. هذا معنى الواو لمطلق الجمع. تقدم في هذا المثال، جاء في المثال آنفا جاء زيد وعمر. معنى الواو في هذا المثال أن المتكلم جمع بين زيد وعمر في المجيء دون النظر أو دون البحث، دون الدلالة للواو على من حصل له هذا الحكم وهو المجيء أولا، أو حصل لهما معا، أو تأخر هذا عن هذا في حصول هذا الحكم. لا تدل الواو على شيء من هذا، لأن الواو لمطلق الجمع، مع أنه لا بد من أحد هذه الثلاثة: إما أن يكون قد أتيا معا، وإما أن يكون أحدهما سبق الآخر، أن يكون المعطوف عليه والأول في حصول الحكم له في فعل المجيء، وإما أن يكون المعطوف هو المتأخر أو المتقدم. فالواو لا تشير إلى شيء من هذا، مع أن الغالب أنه لا بد من هذا. فالواو لمطلق الجمع، فلذلك قد يعطف المتقدم في حصول الفعل له على المتأخر في حصول الفعل له، والعكس. ولو تتبعتم النصوص من الكتاب والسنة مثلا لوجدتم ذلك، وتجدون المفسرين يبينون مثل هذا، ومثل هذا يعرف بأدلة أخرى، يعرف أن هذا تقدم وهذا تأخر في وصول الحكم له مثلا. ثم قال: والفاء. والفاء يأتي أو تأتي بعد الواو في أحرف العطف في التعداد والترتيب. والفاء معناه، أو الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، أي تفيد ترتيب حصول الحكم للمعطوف عليه أو للمعطوف على المعطوف عليه. فيحصل المعطوف عليه أولا بعد أذي بدء، ثم يتلوه المعطوف في حصول هذا الحكم. هذا ترتيب، إلا أن هذا الترتيب يكون على سبيل التعقيب، أي حصول هذا الحكم للمعطوف كان عقب حصوله للمعطوف عليه دون تراخٍ. لأن أحوال الناس هكذا، وأحوال مثل هذه الأشياء هكذا. تقول: دخل زيد فعمر، أي الدخول حصل لزيد أولا وتبعه عمر مباشرة دون تعقيب، ولو كان بفارق ثانية من الثواني أو دقيقة أو دقائق وما أشبه ذلك. فهذا معناه الترتيب والتعقيب في العطف بالفاء. ثم قال: وثم. ثم من أحرف العطف، ومعناه الترتيب مع التراخي. الترتيب إذن فيجتمع ثم مع الفاء في الترتيب، لكنهما يختلفان في التعقيب والتراخي. فثم للتراخي، يحصل الحكم للمعطوف عليه أولا، ثم يحصل للمعطوف ثانيا على تراخ من حصوله للمعطوف عليه. تقول جاء زيد ثم بكر، أي مجيء بكر تراخى، عن مجيء زيد تراخيا حسب الواقع والمقام الذي حصل فيه، حصلت فيه هذه الواقعة، فثم للترتيب والتراخي. وأو كذلك من أحرف العطف، وأو يفيد الاختيار، أي أن الحكم المسند المعطوف عليه أولا في اللفظ يختار لأحدهما، يختار لأحدهما عند إيقاع هذا الحكم، كأن تقول تزوج هندا أو أختها مثلا، تزوج هندا، التزوج هو الحدث الفعل، تزوج هندا أو أختها، فأو هنا تفيد اختيار إحداهما لإيقاع الزواج عليه عليها، إذن فيقال أو للاختيار، أي لأحدهما، إما المعطوف أو المعطوف عليه، فلا يجمع بينهما شرعا هنا كما في هذا المثال. وقد يكون المثال في أمر عقلي أو في أمر عادي أو في أمر صناعي أو في أمر من الأمور هذه التي في الدنيا، فلا يمكن الجمع بينهما، فتأتي بمثل هذا الأسلوب وتعطف بأو. إذن فأو لواحد للشيء لا سواه، لذاك قصد الجمع في معناتها فسدا، فلا يمكن أن تقصد الجمع بهما فيما لا يمكن أن يجمع بينهما فيه من الأشياء. نعم، أحيانا قد يجوز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في حصول الفعل إذا اقتضى أو دل المقام على إمكان الجمع، على إمكان الجمع، أما مضى فلا يمكن أن تجمع بينهما، بل تختار إحداهما كما تقدم. لكن قد يجوز الجمع بينهما أحيانا، فتأتي بأو وتدل أو على الجمع، وإذا أمكن الجمع بأو فيقال إن أو للإباحة، كأن تقول جالس الحسن أو ابن سيرين، فهذه المجالسة للحسن لك أن تجمعه أو أن تفعله معهما معا، إما في آن واحد في ساعة واحدة أو في زمن واحد، مثلا في مجلس واحد مثلا يمكن الجمع هذا، فإذا أمكن الجمع هكذا فيقال إن أو هنا للإباحة. وهذا ليس بالأصل في العطف بأو، لكن قد يرد هذا، قد يرد إمكان الجمع للحكم بين المعطوف والمعطوف عليه بأو أحيانا. ثم قال وأم، وأم من أحرف العطف أيضا، يعطف بأم، يعطف بأم مفردا، يعطف مفرد بأم على مفرد، ويعطف أو تعطف جملة بأم على جملة، هذا شأن أم. إلا أن أم في هذا العطف إذا حصل العطف بأم فإن أظهر أسلوب للعطف بأم أن يتقدم، أن تتقدم همزة التسوية، همزة التسوية، ويأتي بعد هذه الهمزة جملة، تأتي جملة بعد هذه الهمزة، ثم تأتي بأم بعد هذه الجملة الأولى، تأتي بجملة معطوفة بأم على الجملة الأولى. هذا من الأساليب أو أسلوب للعطف بأم. تقول: أجاء زيد أم عمرو؟ أجاء زيد أم عمرو؟ فهنا أم عمرو هذا يظهر لكم أن عمر هذا ليس بجملة، لكنه لما عطف على الجملة الأولى فهو في معنى الجملة. وقد تكون الجملة الثانية مصرحا بها وليس مفردا فقط كما في هذا المثال. وفي هذا المثال تقول: عطف مفرد على مفرد. وتقول أيضا: أزيد عندك أم عمرو؟ كذلك عطف بأم مفردا على مفرد، مفرد على مفرد. وقد تعطف بأم جملة على أخرى قبلها، كأن تقول كما في قوله جل شأنه: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أأنذرتهم، شوف تقدمت همزة التسوية، أنذرتهم هذه جملة، ثم جاءت أم، لفظة أم العاطفة بين الجملتين، أم لم تنذرهم، فهذا من باب عطف الجمل للجمل بأم. ولو كان من باب عطف المفرد للمفرد كما تقدم، فتجد المعطوف بعد أم قد ارتفع ارتفاعا وظهرت علامة الإعراب في آخر هذا المعطوف المفرد بأم. ثم قال رحمه الله: وإما، إما عده ابن آجروم من أحرف العطف، والتحقيق أن إما ليس من أحرف العطف، لأن إما للتفصيل، لكن إنما قال هذا ابن آجروم وتمسك بإما الثانية، وإما إما الثانية التي تأتي بعد إما الأولى عند التفصيل، كما في قوله جل شأنه: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وإما في فداء، أو تقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، أو تكتفي بإما اثنتين فقط، الأولى والثانية، لكن الثانية هي التي هي محل الشاهد، وهي التي تقترن بالواو، وهي التي تقترن بالواو. إذن فهي المقصودة بأنها من أحرف العطف لا إما الأولى بل إما الثانية. فإما الثانية هذه لاقترانها بالواو، فإنما بعدها يكون تابعا لما قبلها، وعندئذ يقال إن العطف قد حصل، لكن حصول العطف على التحقيق بالواو المقارنة لإما الثانية لا بإما نفسها، لأن إما للتفصيل فقط. لكن ابن آجروم عد وإما جميعا من أحرف العطف. ثم قال: وبل، وبل من أحرف العطف، بل من أحرف العطف. والعطف ببل يكون في كلام مثبت، في كلام مثبت أي أو في خبر، وكذلك في إنشاء، إذا كان الكلام خبرا وإنشاء فإن العطف ببل يأتي ويكون وتكون عاطفة لمفرد على مفرد. تقول جاء زيد بل عمرو، فبل حرف عطف، عطفت ببل عمرا على زيد، وزيد مرفوع ولذلك رفعت عمرا، جاء زيد بل عمرو. وفي هذه الحالة يكون ما تقدم من إسناد الحكم إلى زيد وهو المجيء يكون مسكوتا عنه معرضا عنه بعد المجيء بما بعد بل من المعطوف، فيكون الحكم الذي تقدم سكت عنه للمعطوف عليه وأثبت للمعطوف بعد بل. جاء زيد بل عمرو، أي كأنك نفيت هذا المجيء الذي أسندته إلى زيد، نفيته وأثبته لعمر بعد بل. فهذه وظيفة بل في المعنى عند العطف. تقول في الإنشاء لا تهن زيدا بل عمرا، لا تهن هذا إنشاء لأنه نهي، والنهي من أنواع الإنشاء، لا تهن زيدا بل عمرا، أي انتقلت من هذا النهي الذي نهيته انتقلت به إلى إثباته، أي إلى إثبات النهي لما بعد بل. لا تهن زيدا بل عمرا، أي كأنك قلت أهن عمرا، فهذا في الإنشاء. ثم قال رحمه الله ولا لا تكون نافية، هي نافية وتكون عاطفة، معناها النفي لكن يعطف بها، فتقول فيما تقدم من الأمثلة جاء زيد لا عمرو. في هذه الحالة المعنى عند العطف بلا عكس المعنى عند العطف ببل. جاء زيد، أثبت المجيء لزيد وأبقيت إثبات المجيء له مع إتيانك بلا وعطفك ما بعدها على ما قبلها. جاء زيد لا عمرو، أي أن عمرا نفي عنه المجيء، وهو أي المجيء مثبت، مثبت لهذا المعطوف عليه المتقدم، وهذا عكس معنى العطف ببل. ثم قال رحمه الله ولكن، لكن من أحرف العطف، بشرط أن تكون نها ساكنة لا مشددة، فعندئذ تأتي لفظة لكن عاطفة. والعطف بلكن إنما يكون بعد نفي يتقدم على لكن في المعطوف عليه. تقول لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، شوف تقدم النفي، لا هذا النفي، أحب الكسالى لكن المجتهدين، المجتهدين معطوف على الكسالى، والكسالى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والفاعل ضمير مستتر في أحب، وأحب فعل مضارع مرفوع لتجرد من النواصب والجوازم، لأن لا نافية غير جازمة. إذن لكن المجتهدين، فلكن حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب شأن الحروف، لكن عملها عمل لكن العطف، تفيد العطف. والمجتهدين معطوف على الكسالة، على الكسالة. وفي هذا تلاحظون أن لكن أفاد إثبات الحب الذي كان قد نفي. لا أحب الكسالة لكن المجتهدين، كأنه قال لكن أحب المجتهدين، فحذف الفعل مثلا لكن لحصول العطف، لحصول العطف بلكن على الكسالة. ثم قال رحمه الله: وحتى في بعض المواضع، أي حتى من أحرف العطف، لكن في بعض المواضع، لأن حتى في الأصل لا يعمل العطف أصالة. أصل عمل حتى الجر كما هو معروف، ومن قول تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. فحتى حرف، أي حرف جر في أصل العمل في أصله، لكن حتى قد يعطف بها، وعندئذ يكون معناه كالواو عند أهل البصرة، كالواو العاطفة. والعطف بحتى في بعض المواضع، وهذا دليل على أن حتى ليس للعطف، إلا أن العطف بها أحيانا قد يرد. وفي هذا البعض من المواضع لا بد من شرطين للعطف بحتى. الشرط الأول أن يكون المعطوف بعضا من المعطوف عليه السابق، والشرط الثاني أن يكون هذا البعض أو هذا المعطوف، هذا المعطوف في ارتفاع أو انسفال بالنسبة لما قبل حتى وهو المعطوف عليه، أي أن يكون المعطوف مرتفعا أرفع شأنا من المعطوف عليه في المعنى، أو يكون أسفل شأنا من المعطوف عليه، وذلك بالمثال يتضح. كأن تقول أو كما في قولهم سابقا: يموت الناس حتى الأنبياء، يموت الناس فعل وفاعل، وحتى الأنبياء حتى هنا حرف عطف، والأنبياء معطوف على الناس، والأنبياء بعض من الناس لأنهم بشر، لكن الفرق بين البشر فقط في الفضائل النفسانية. إذن فالأنبياء وهو المعطوف بعض المعطوف عليه. والشرط الثاني أن هذا المعطوف وهو الأنبياء في ارتفاع، أي لا تجد أحدا على وجه الأرض أرفع شأنا من الأنبياء، وهذا شيء معروف لا كلام فيه، لا ينتطه فيه عنزان ولا يختلف فيه اثنان. وقد يكون هذا المعطوف في انسفال بالنسبة للمعطوف عليه المتقدم على حتى العاطفة، كأن تقول كما في مثالهم، كما في المثال المشهور: أكلت السمكة حتى رأسها. فالسمكة معطوف عليها، ورأسه معطوف، والرأس ورأس هذا بعض من السمكة، جزء من السمكة، وهذا البعض وهو الرأس في انسفال، في انسفال، ليست الرغبة فيه كالرغبة في بقية السمكة مثلا. فهذا وجه الانسفال في هذا المثال. وقد جمع بعضهم الارتفاع والانسفال في المعطوف في بيت واحد، فقال ممن تقدم من العرب الفصحاء المحتج بكلامهم، قال قهرناكم حتى الكمات فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر، قهرناكم، قهرناكم، كم هذا هو المعطوف عليه، هو مفعول به، ضمير في محل مبني للسكون في محل نصب مفعول به، قهرناكم. ثم قال حتى الكمات، جاء باللفظة حتى وهي العاطفة بعد المعطوف عليه، حتى الكمات، والكمات معطوف، معطوف على كم، وكم في محل نصب، ولذلك النصب الكمات المعطوف نظرا للنصب المعطوف عليه. والكمات جمع كام، والكامي هو الشجاع المتغطي في سلاحه. فكم قهرناكم هذا عام، الكمات في ارتفاع، وقوله في عجز البيت فأنتم تهابوننا حتى بدين الأصاغر، تهابوننا، نا هذا ضمير مبني للسكون للمتكلمين، مبني للسكون في محل نصب مفعول به، لتهابوننا، لتهابون، تهابون، تهابوننا، حتى بدين الأصاغر، حتى حرف عطف، وبنين معطوف على نا ومنصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق على التحقيق بجمع المذكر السالم. حتى بنينا، بني هذا المعطوف منصوب وعلامة نصبه الياء، وهو مضاف إلى إيش؟ إلى نا، بنينا، ما قال بنيننا، لأن النون نون جمع المذكر السالم أو ما ألحق به تسقط عند الإضافة إلى ما بعده، على حد قولي رحمه الله نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كالطور سينا. إذن فبنينا معطوف منصوب، وهم أي بنوهم أنزلوا درجة منهم، تهابوننا والآباء عظام، حتى بنينا صغار، حتى بنينا الأصاغر ضعاف. إذن فكان في المعطوف انسفال بالنسبة إلى المعطوف عليه. ثم قال رحمه الله مشيرا إلى الحكم، فإن عطفت على مرفوع رفعت، هذا بيان الحكم الآن عند العطف بأحد أحرف العطف، هذا الحكم في المعطوف، الحكم الإعرابي الذي يبحث في المعطوف يشير إليه الآن. أما المعطوف عليه فهذا حكمه متروك لما تقتضيه العوامل قبله. فقال فإن عطفت على مرفوع رفعت، جاء زيد وعمر كما تقدم، أو على منصوب نصبت، رأيت زيدا وعمرا، أو على مخفوض خفضت، نحو مررت بزيد وعمر مثلا، أو على مجزوم جزمت، جاء بالجزم هنا، وهو كذلك، وذلك لأن الاسم الفعل المضارع هو معرب في أكثر أحواله إذا لم يتصل به نون النسوة أو نون التوكيد المباشرة فهو معرب، وإذا كان معربا فقد تعطف فعلا مضارعا على آخر قبله مجزوم بعامل جزم، فهذا المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه المتقدم. تقول لم يفهم زيد ويكتب مثلا، لم يفهم زيد ويكتب، فيكتب هذا معطوف على يفهم ويفهم مجزوم بلم، فيكتب مجزوم لأنه معطوف على مجزوم قبله، هذا المراد من قوله أو على مجزوم جزمت. تقول الآن هو يمثل قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر، كم بقي؟ إذن نتوقف، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.